فضيلة الشيخ، أتتنا أسئلة كثيرة يقولون فيها الإخوة: إذا صمنا مع السعودية الآن ورجعنا إلى بلادنا، فهل نفطر مع بلادنا بعد عدد 30 يوم، أم يعني نكون معهم نفطر مع السعودية ونفطر مع بلادنا؟ الأولى أنهم إذا صاموا هنا فإن كمل الشهر 30 يفطرون، ولكن لا يعلنون ذلك خشية الفتنة والتضرر. نعم.